من أبي أسامة اليماني ومن أبي معاذ من دمشق رسالة وضمناها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلتهم يقولون: لقطة الشيء اليسير مثل القلم الذي يكلف مثلا 5 ريالات سعودية، هل يأثم صاحب تلك اللقطة إذا أخذها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا بيّن لأمته حكمه، بيّن حكم الكثير والقليل، بيّن حكم اللقطة والضالة، البيان الشاف. اللقطة على واجبها أن يعرفها ويعرف أوصافها، فإذا كانت ثمينة عليه أن يعرفها سنة كاملة، أن يبلغ عنها، فإذا مضت السنة ولم يتقدم لها طالب تملكها بعد ضبط أوصافها. فإن جاءه أحد في يوم من الدهر يطلب تلك اللقطة دفع له مقابلها، إن كانت مثلية دفع مثلها، وإن كانت متقومة دفع قيمتها. وهناك من اللقط لقط تافهة القيمة، فما كان مما لا تتبعه همم أوساط الناس ولا يهتمون لفقده فلا يلزم التعريف. والتعريف إذا كان يرتب قيمة أغلى من قيمة اللقطة لا يلزم التعريف. فمن وجد مثلا 100 ريال إن أراد أن يعرفها أو يستأجر من يعلن عنها استلزمت أكثر منها، ففي هذه الحالة لا يصرف على هذه اللقطة بتعريفها أكثر من قيمتها، وبالتالي يتصرف وجدها. إن كان يظن أن صاحبها قريب المتناول سأل عنه وأعطاه إياه إذا وجده، وإن لم يجده فأولى به أن يتصدق بها. فإن كانت مما لا تتعلق به همم المتوسطين من الناس كما قيمته 5 ريالات أو 10 أو أقل فلا حرج في تموله، وإن جاء صاحبه يطلبه وعرفته أدي إليه حقه أو قيمة حقه والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أحد الأخوين في هذه الرسالة: كثيرا ما أتعرض لأسئلة فقهية من الأخوة لحسن ظنهم بي، فأجيبهم بحسب ما قرأت أو سمعت من فتاوى العلماء، لكن المشكلة أنني لا أستحضر ولا أحفظ الأدلة من جهة، ومن جهة أخرى أخاف ألا أكون قد حققت ما يسمى تحقيق المناط في الفتوى، وأحاول ألا أجيب أحدا، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيرا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يتوقعون الفتيا، فإذا جاء مستفتٍ لأحدهم قال: سل غيري، سل فلان، مع أنهم أهل اللغة العربية يعرفون المناط، فالقرآن نزل بلغتهم والسنة نطق بها أحد متكلم لغتهم، فلا يشق عليهم معرفة ما سماه الأصوليون المناط، لأن هذا المناط مستنبط من كلامهم. ومع ذلك يقول أحدهم: سل فلان أو سل غيري. والتدافع في الفتية ليس عيبا للشخص ولا يعد قصورا، إنما العيب أن يفتي المرء بغير علم، فيضل ويضل به من استفتاه فأفتاه بغير علم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بموت العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وقديما قيل إنما أهلك الناس ثلاثة: نصف طبيب، ونصف فقيه، ونصف نحوي. هذا يفسد الألسنة، وذاك يفسد الأبدان، وهذا يفسد الأديان. فنصيحتي لك وبارك الله فيك أيها السائل أن تتجنب الإجابة إلا إذا كنت تعلم الحكم علما لا يتردد في صدرك منه شيء، وكان هذا العلم مما لا يشق تصوره على أمثالك، وتلقيته عن أهل العلم. فإن المقدمة على الفتية بغير علم مقدام على النار. ثم قد يراعي الذي أفتى بتلك الفتوى في فتياه ظروف المستفتي، وأنت لا تتصور ظروف من يستفتيك، فإن ظروف المستفتي قد تجعل الأمر في حقه غير من لا يتمتع بتلك الظروف. فالحذر الحذر من أن تقول على الله وعلى دينه بغير علم. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إمام المسجد الذي نصلي فيه الصبح يقنط كل يوم، نسألكم هل نقنط معه؟ وهل يجوز لنا عدم رفع الأيدي عند القنوط مخالفة للإمام، حيث قد علمنا أن القنوط في الفجر بشكل دائم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم؟ القنوط في صلاة الصبح هو في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وثبت أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قنط، لكن ثبت أنه ترك ذلك، ولم يثبت نهي عن القنوط، فأخذ بما وجد من عمل من أخذ به، وترك ذلك من رأى ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخا لذلك العمل. ولا شك أن القول الراجح هو قول من لا يرى القنوط إلا عند حدوث دواعي كنوازل تنزل بالناس تستدعي أن يستغيثوا بربهم ويلجأوا إليه، ومع ذلك فإن القول الحق أن من صلى مع قوم يقنطون وخشي أن يسيء الظن به إذا لم يقنط ولا يقبلون قوله إذا بين لهم لا حرج عليه أن يشاركهم. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الإمام الذي يؤم الناس إذا كان يؤم قوما يرون القنوط، وإذا لم يقنط ربما حصلت فتنة وشر، أن الراجح في حقه أن يقنط، ولو كان الراجح عدم القنوط، لكن درء المفاسد وجلب المصالح من الأمور المقررة في الشريعة ومن قواعد هذا التشريع الكريم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو الزهد الشرعي جزاكم الله خيرا؟ الزهد الشرعي أن تزهد في الحرام زهدا كاملا، وألا تتطلع إلى ما بأيدي الناس، وأن تعلم أن ما كتبه الله لك سيكون، وما قدر لك من رزق لن يحال بينك وبينه. ولا شك أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والمؤمن القوي قد يكون قويا في ماله ينفق على الفقراء ويعين في نوائب الحق ويساعد المضطرين وينشئ المساجد والأربطة للفقراء يبتغي بذلك وجه الله، فلا شك أن في ذلك خيرا عظيما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من جدة رمزت لاسمها بالحروف ألف عين ميم، تقول هل قراءة التحيات عند الصلاة الرباعية مثل صلاة العشاء تكون مقسمة؟ أي أتوقف عند الاستشهاد في الركعتين الأوليين ثم المواصلة بعد ذلك؟ جزاكم الله خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد الأول جلسة خفيفة، في بعض ألفاظ الحديث كأنما هو على الرضف، يعني كأنه جلس على حجارة حارة فلا يطيل. إذا كان في التشهد الأخير أطال الجلوس وأكثر الدعاء، وفي هذه الحالة التشهد الأول يكتفى فيه بأن يصل المتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن كان مأموما ولم ينهض الإمام فليصلي على النبي بعد ذلك، وإن طال الجلوس فليكمل الصلاة على النبي وليدعو بالأدعية الواردة، ومنها أعوذ بالله من عذاب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. والأفضل في التشهد الأخير أن يطيل الجلوس والدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال ثم ليختر من المسألة ما شاء، وأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وفي مذهب الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، أي أن من سلم في التشهد الأخير قبل الصلاة على النبي لا تصح صلاته. وهذا القول ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه شروط الصلاة المطبوع مع ثلاثة الأصول والقواعد الأربع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا هل علي إثم إذا قمت بصلاة الفجر ولم أقم بإيقاظ إخوتي الذين لم يطلبوا مني إيقاظهم لصلاة الفجر؟ إن التعاون على البر والتقوى أمر مطلوب، وإن الأخ والأخت عليهما مسؤولية تجاه من في بيتهما، وإذا أنت أيقظت إخوانك وأخواتك إن قاموا لأداء الصلاة واستجابوا لك أدركت أنت أيضا أجرا على ما قاموا به من عمل من دون أن ينقص من أجورهم شيء. وإذا أيقظتهم ولم يستجيبوا برئت ذمتك من مغبة التقصير، فاحرصي على إيقاظهم ولو لم يطلبوا ذلك منك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد المستمعين يقول عين عين سين من جدة، يقول مصري مقيم في المملكة، أرسلت توكيل لوالدي لعقد قراني وقد كان والحمد لله، ولكن عند التوقيع على قائمة الأثاث والذهب أخل بشروطه، حيث أنه تم كتابة مبالغ أكثر من التي حددتها وتم التوقيع عليها من قبل والدي بالنيابة عني، وجاءت زوجتي ورزقني الله منها ولد، لكن لم يكتب لنا التوفيق في حياتنا الزوجية وتم الاتفاق على الطلاق، وأهلها الآن يطالبون بقائمة الأثاث حيث أنني لم أحضر لها غير الذهب لأنني كنت أسست بيتي هنا في المملكة، ولكن الذي في القائمة هو ما سيكون في مصر، وأهلها مصرون على ما هو مكتوب، وأنا متمسك بما اشترطته مسبقا وليس الذي وقع عليه والدي، فما رأيكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. وإذا كان هذا المبلغ سيدفع نقدا فيا هل ترى يتم على الأساس أم كيف يكون؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسألة يبدي فيها الرأي القاضي الذي ينظر القضية، ونسأل الله أن يوفقه لإصابة الحق يا الله، وأن يمنح من كان الحق المحكوم به في غير صالحة أن يمنحه الرضا والتسليم، ولا إجابة على مثل هذا السؤال الذي مرجعه القضاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة وصفت نفسها بالمعذبة من سوريا من دمشق، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تسأل وتقول: ما حكم صلاتي إذا أسرعت فيها مع أنني لا أحب السرعة في الصلاة ولكن أشكو من بعض الأمراض؟ جزاكم الله خيرا. نصيحتي لك أن تتجنبي كلمة المعذبة، فقد تكون الآلام رحمة من أرحم الراحمين، تكون تكفير ذنوب ورفع درجات وتوصيلا إلى منزلة لم يصلها العبد بعمل فأصابه الله ببعض الأمراض والأتعاب ليبلغه، وأمر المؤمن خير له كله كما جاء في الصحيح، يصاب فيصبر فيكون ذلك خيرا له، ويبتلى ويعطى فيشكر فيكون ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأما ما يتعلق بالإسراء في الصلاة، فإذا كان إسراعا لا يخل بأركانها فلا حرج عليك في الإسراع الذي لا يخل، ما دمت تذكرين أن الحامل له الآلام التي تنتابك، ونسأل الله جل وعلا أن يمنحك الشفاء وأن يكون ذلك في سبيل مرضاته. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن أقضي الظهر مع العصر بسبب ظروف عملي، ولأنه لا يوجد أماكن للوضوء؟ جزاكم الله خيرا. أمر الصلاة أعظم من العمل، والله جل وعلا جعل الصلاة في أوقات محددة بينها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لا يحل لنا إخراجها عن الوقت الذي بينه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا لم توجد الأماكن فيتهيأ المسلم يستعد لها قبل مجيئه، ولا شك إن في أماكن العمل أماكن لقضاء الحاجة، والمرأة الحازمة التقية تأخذ أهبتها واستعدادها لأمر عبادتها التي هي أهم من كل شيء، فإن هذه الصلاة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي إن وجدت نظر في عمل العبد، وإن لم توجد لم ينظر له في عمل، فنسأل الله التوفيق. لم يصب المسلمون بما أصيبوا به من بلاء ومحن وحروب وكروب وتسلط للأعداء والظلمة والفساق والملاحدة إلا بسبب إضاعة المسلمين الصلة القوية التي بينهم وبين ربهم جل وعلا، فنسأل الله أن يرزقهم العود الحميد. والله اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم شيخ صالح جزاكم الله خيرا عن الحديث الذي فيه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ها هي جاءت بهم الحمد لله. فإن سعيد بن جبير كان جالسا مع أصحابه فسألهم يوما وقال لهم: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال رجل: أنا. ثم خشي أن يظن به أنه يصلي قال: أما إني لم أكن في صلاة. ولكني لدغت فارتقيت، يعني طلبت الرقية. نعم نعم. فقال سعيد له: وما حملك على ذلك؟ أي ما حملك على أن تسترقي؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا أنه لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي اللدغة. نعم. لدغة عقرب وحية وزنبور ونحو ذلك. نعم نعم. فقال سعيد بن جبير رضي الله عنه، وهو أحد كبار التابعين والذي يقول الإمام أحمد عنه أنه قتل يوم قتل وما في الدنيا أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي رواية الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض علي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فنظرت فإذا سواد عظيم سد الأفق، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه، فخاض الناس، أي تناقشوا وتباحثوا من هؤلاء 70. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام وهم في حديثهم، فسألهم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن الأسد من بني أسد بن خزينة، قال: أنا منهم يا رسول الله. وفريث أدعو الله يجعل منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: أدعو الله يجعل منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. فقتل عكاشة في حرب الردة، قتله ابن عمه طليحة الأسدي. فهؤلاء 70 لا يسترقون، لعظيم توكلهم لا يطلبون علاجا، وإن كان العلاج مباح، فقد قال النبي: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لكن الرقى والأدوية لا تمنع شيئا من قضاء الله. من كتب الله عليه أن يموت مات في مرضه الذي سيموت فيه ولو جاءته أدوية الدنيا. وإذا بلغ الإنسان إلى حد قمة التوكل ما احتاج إلى شيء، لعلمه أن ما كان سيكون. فهؤلاء الذين لا يسترقون لا يطلبون من أحد أن يرقاهم، وإن كان ذلك مباحا، وإن كان الراقي يثاب على رقيته، ولا يكتوون، لا يعالجون أنفسهم بالكي، ولا يتطيرون، يتجنبون التشاؤم، لعلمهم أن التطير لا يأتي بشيء، وإنما الأمر كله لله، وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا شك أن الأمر صعب، وأن تحقيق هذه الصفة ليس من السهولة بمكان. قد يقول المعافى: لو عرض لي الداء لفعلت، فإذا امتحن وابتلي وجد نفسه أضعف من أن يقاوم. فالله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة من إحدى أخواتنا المستمعات، تقول أم حسن من خميس مشيط: أم حسن، عرضنا بعض أسئلة لها في لقاء ماض وتسأل في هذا اللقاء، وتقول: لقد سقط الجنين في الشهر الرابع، فتركت على إثر ذلك الصلاة لمدة تتراوح ما بين 40 و50، وأنا في حالة مرضية والدم يراودني، لكن عندما ينقطع الدم أصلي، وعندما أراه أمتنع عن الصلاة، فما حكم ما فعلت وما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أن مدة النفاس 40 يوما، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، وهو المتفق مع حديث أم سلمة الذي عليه العمل. فما زاد عن 40 محل خلاف بين أهل العلم. ففي مذهب الشافعي رضي الله عنه أن النفاس أكثر من 40 يوما، وبالتالي تكونين ما قد تركت الصلاة في وقت نفاس. والأحوط بدون شك هو قضاء ما زاد عن 40، لكن ما دام الأمر مضى وتظنين أنه لا شيء عليك، أرجو أن الأمر واسع في هذا. وفي المستقبل إذا وضعت المرأة حملها أو أسقطت بعد مضي أكثر من 80 يوما فأكثر، إذا أسقطت فإن مدة النفاس 40 يوما، فإن رأت نقاء قبل ذلك اغتسلت وصلت، وإن استمر معها الدم إلى ما بعد 40 اغتسلت عند كمال 40، والله أعلم.